سم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح رحمه الله تعالى في باب الديات في الحديث التاسع: وعنه، أي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. يعني دية الكتابي نصف دية المسلم، نصف دية المسلم، وهو أقل من دية المسلم وأعلى من دية المشرك. نعم. رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر، وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل، حيث حتى يبلغ الثلث من ديتها. يعني كما تقدم في الأصابع أن الأصبع من المرأة فيه عشر كالرجل، والاثنين فيهما عشرون، والثلاثة فيها ثلاثون، والأربعة فيها عشرون على النصف. نعم. وصححه ابن خزيمة، لكنه قال ابن كثير إنه من رواية إسماعيل بن عياش، وهو إذا روى عن غير الشاميين لا يحتج به عند جمهور الأئمة، وهذا منه. قلت: تعنت في إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين، وقبلوه في الشاميين، والذي يرجح عند الظن قبوله مطلقا لثقته وضبطه. وكأنه لذلك صحح ابن خزيمة هذه الرواية، وهي عن إسماعيل عن ابن جريج، وابن جريج ليس بشامي. نعم، مكي بن جريج. نعم. أحسن الله عليك. وأعلم أنه اشتمل الحديث على مسألتين: الأولى في دية أهل الذمة، وها هنا للعلماء ثلاثة أقوال: الأول أنها نصف دية المسلم كما أفاده الحديث. قال الخطابي في معالم السنن: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا الحديث، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل، غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ فإن كان عمدا لم يقد به، وتضاعف عليه 12,000. يعني كدية المسلم. صلى الله عليه. نعم. وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري: ديته دية المسلم، وهو قول الشعبي والنخعي، ويروى ذلك عن عمر وابن مسعود. وقال الشافعي وإسحاق بن راهوي: ديته الثلث من دية المسلم. انتهى. فعرفت أن دليل القول الأول حديث الباب، واستدل للقول الثاني وهو قول الحنفية، وإليه ذهب الهادوية بقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. قالوا: فذكر الدية والظاهر فيها الإكمال، وبما أخرجه البيهقي عن دية مسلمة، يعني التي جاء بيانها في أحاديث أخرى، وأنها 100 من الإبل على هذا الفهم، أو 1000 دينار، أو 12,000 درهم، أو 200 بقرة. مقصود أنه أحيل في الآية على ما جاء بيانه في السنة من قدر الدية، وهذا فيه عموم المفهوم يقابله الخصوص الذي بين في هذا الحديث، وأن دية أهل الذمة على النصف من دية المسلمين. فعموم المفهوم من الدية في الآية مخصوص بهذا الحديث. نعم. أحسن الله. وبما أخرجه البيهقي عن ابن جريج عن الزهري قال: كانت دية اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل دية المسلمين. الحديث. وأجيب بأن الآية مجملة، وحديث الزهري مرسل، ومراسيل الزهري قبيحة. ضعيف، ما قال قبيحة، ضعيف. وذكروا آثارا كلها ضعيفة الإسناد. ودليل القول الثالث هو مفهوم قوله في حديث عمرو بن حزم: وفي النفس المؤمنة 100 من الإبل، فإنه دل على أن غير المؤمنة بخلافها، وكأنه جعل بيان هذا المفهوم ما أخرجه الشافعي نفسه عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في دية اليهودي والنصراني 4000 وفي دية المجوسي 800. 4000 الثلث، وهي الثلث. نعم، صلى الله عليه. ومثله عن عثمان فجعل قضاء عمر مبينا للقدر الذي أجمله مفهوم الصفة. ولا يخفى أن دليل القول الأول أقوى، ولا سيما وقد صحح الحديث إمامان من أئمة السنة. أما التفريق بين المسلم والذمي هذا معروف، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا لا إشكال فيه. فمساواة غير المسلم بالمسلم لا شك أن هذا مخالف لنصوص الشريعة وقواعدها العامة، وإن كان ينادى به الآن. ولا يعني مع ذلك كله أن المسلم يجرؤ على قتل المعاهد وعلى قتل الذمي لأن ديته خفيفة، لأن خففت ديته فيخفف من شأنه، ليس المراد هذا. حتى على القول بأنه لا كفارة في قتله، كل هذا لا يعني التساهل في أمره وأن قتله شيء يسير أو هين. لا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا أمر مقرر. لكن لا يعني أننا إذا قلنا بتحريم قتله والتشديد في شأنه أنه مساو للمسلم. ما دام المسلم لا يقتل بالكافر، المسلم لا يقتل بالكافر، فكيف يساوى به في ديته؟ نعم. هذا قال به بعض أهل العلم، إذا تساهل الناس في هذا الأمر العظيم ممكن ولي الأمر يقتل، لكن الاسترسال في مثل هذا لا. الأصل حق دماء المسلمين. نعم. المسألة الثانية ما أفاده قوله وللنسائي، أي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. ودليل على أن أرش جراحات المرأة يكون كأرش جراحات الرجل إلى الثلث، وما زاد عليه كان جراحتها مخالفة لجراحاته، والمخالفة بأن يلزم فيها نصف ما يلزم في الرجل، وذلك لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهو إجماع. فيقاس عليه ما دل عليه مفهوم المخالفة من أرش جراحات المرأة على الدية الكاملة. وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء، وهو قول عمر وجماعة من الصحابة، وذهب علي والهدوية والحنفية والشافعية إلى أن دية المرأة وجراحاتها على النصف من دية الرجل. وأخرج البيهقي عن علي عليه السلام أنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر. ولا يخفى أنه قد صحح ابن خزيمة حديث، يعني لولا حديث الباب لكان هذا أجرى على القياس، كل شيء على النصف. لكن حديث الباب لا شك أنه وإن كان على خلاف القياس، على خلاف القاعدة في هذه الأبواب، إلا أنه مقدم عليها. نعم. إيه؟ يحرم على نصف من دياتهم، من ديات رجالهم. ربع دية. نعم. ولا يخفى أنه قد صحح ابن خزيمة حديث: إن عقل المرأة كعقل الرجل حتى يبلغ الثلث، فالعمل به متعين والظن به أقوى. وبه قال فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة، وهو مذهب مالك وأحمد، ونقله أبو محمد المقدسي عن عمر وابنه عبد الله قال: لا نعلم لهما مخالفا من الصحابة إلا عن علي عليه السلام، ولا يعلم ثبوته عنه. قال ابن كثير: قلت هو ثابت عن علي عليه السلام، وفي المسألة أقوال أخر بلا دليل ناهض. التخصيص علي رضي الله تعالى عنه وارضاه بقوله عليه السلام لا شك أنه من تأثير البيئة، يعني عاش المؤلف ببيئة يعرف فيها التشيع بكثرة، يعني الزيدية هم غالب السكان الهادوية، فلا شك أن البيئة مؤثرة تؤثر الإنسان على الإنسان شعر أو لم يشعر. فتخصيصه بقوله عليه السلام من بين سائر الصحابة أمر لا شك أنه من إملاء البيئة، ولا ينبغي أن يخص بشيء لا يطلق على من هو أفضل منه من الصحابة. نعم. وعنه أي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. بيانه في حديث أبي داود بلفظ 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها تقدم، ولا يقتل صاحبه. وبين شبه العمد بقوله وذلك أن ينزو النزو بفتح النون فزاين فواو أن يثب الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه، وأخرجه البيهقي بإسناد لم يضعفه. والحديث دليل على أنه إذا وقع الجراح من غير قصد إليه ولم يكن بسلاح بل بحجر أو عصا أو نحوهما فإنه لا قود فيه، وأنه شبه العمد فيلزم لأن فيه لأن الإساءة متعمدة لكن لم يتعمد القتل ولم يقصد بما يقتل صار شبه عمد، وكما تقدم الإمام مالك لا يعرف شبه العمد. نعم. صلى الله عليه. وأنه شبه العمد فيلزم فيه الدية مغلظة كما تقدم في دية العمد، لكن هذا معمول فيه الآن يا شيخ التغليظ في شبه العمد معمول، لا أقصد في العصا مثل اللي ذكر الصورة هذه الآن غالبا، لا أقصد صورة القتل، يعني أحيانا يكون فيه مثل هالأشياء هذه ويحكم بالقود، بالقود إذا كان القتل بما يقتل، أما إذا كان القتل بما يقتل فلا شبه العمد. نعم. والحديث دليل على أنه إذا وقع الجراح من غير قصد إليه ولم يكن بسلاح بل بحجر أو عصا أو نحوهما فإنه لا قود فيه، وأنه شبه العمد فيلزم فيه الدية مغلظة كما تقدم في دية العمد. وقد تقدم أن الدية في العمد وشبه العمد تكون أثلاثا عند الشافعي ومالك، وأنها أرباع عند الهادوية وتقدم ذلك. وأما أنها تكون أخماسا كما أفاده حديث ابن مسعود الماضي في الخطأ، فتقدم أنه قال به أصحاب الرأي وغيرهم، وفيه دليل على إثبات شبه العمد وقدمنا أنه الحق. نعم، يعني خلافا للإمام مالك رحمه الله. نعم. صلى الله عليك. وعن ابن عباس قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. بيّن البيهقي أن المراد درهما أو 1,000 دينار، لأن الصرف الدينار 12 درهما، وثلاثة دراهم تعادل ربع الدينار كما تقدم في السرقة. نعم. وقد بيّن البيهقي أن المراد درهما، رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. وقد أخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه وعائشة وأبي هريرة وعمر بن الخطاب مثل هذا، وإنما رجح النسائي وأبو حاتم إرساله لما قاله البيهقي إن محمد بن ميمون رواه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر ما كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قلت وزيادة العدل مقبولة، وكونه قالها مرة واحدة كاف في الرفع، فإنه لو اقتصر عليها لحكم برفع الحديث، فإرساله مرارا لا يقدح في رفعه مرة واحدة. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وذهبت الهادوية وأهل العراق أنها 10,000 درهم. واستدل له في البحر بقوله لقول علي عليه السلام وهو توقيف انتهى، إلا أنه لم يطرد لا صلى الله عليه إلا أنه لم يطرد له هذا المعنى فيما ينقله عن علي رضي الله عنه، بل تارة يقول مثل هذا وتارة يقول